بعض الإخوة يتبعون طرق ملتوية لجلب الناس لغرف إسلامية وكل همهم ملء الغرف. طرق ملتوية مثل ماذا؟ أنا لا أدري، يعني طرق ملتوية حرام أم مباحة؟ يعني لو طرق ملتوية هناك يعني مفاجأة كبرى في الموقع هذا اليوم، وهناك أنا لا أدري ما هي طرق ملتوية حتى أجيبك.